بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأوقاف السنية وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين تقدم الدورة العلمية الصيفية الخامسة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والآن مع المادة السابعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية: في صفحة 68 و100: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الدين كله، ومعناه الاستسلام لله جل وعلا بعدم المنازعة، عدم الاعتراض، وكذلك كونه يكون مطيعا خاضعا لله جل وعلا. فلهذا كان بهذا المعنى يدخل فيه دين الأنبياء كلهم، فالمنازع لله جل وعلا لا يكون مسلما، فالمستكبر يكون كافرا، فلا بد من الخضوع لله جل وعلا مستسلما منقادا طائعا منيبا. نعم. قال رحمه الله: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثاني باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة. استقبال لبيت المقدس ليس للصخرة، أمرنا الله جل وعلا أن نستقبل المسجد اللي هو عبارة عن بيت المقدس، الصخرة هي لا تستقبل. والمقصود أنه إذا أمر بأمر في أي وقت يجب أن يطاع ويتبع، وإذا نسخ ذلك الأمر يكون أيضا الأمر الذي يكون بدله هو الطاعة، هو الاستسلام لله فيه. في هذا يكون الذي مثلا قد مات في الوقت الأول مطيعا مسلما قام بما يجب عليه. نعم. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. يعني ليس هذا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لجميع الرسل، كل رسول يكون مصدقا لمن قبله مؤمنا به وكذلك أمته، وكذلك كونه أخذ عليه العهد والميثاق من الله جل وعلا أنه إذا بعث نبي وهو حي أن يؤمن به ويتبعه، يكون الشرع الذي أتى بعد هو شرع الله جل وعلا. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الشريعة المتأخرة تنسخ الأولى. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة يعني الأمر والنهي، المنهاج الذي يقصد هو الإسلام، هو الإسلام لله جل وعلا. نعم. وجعل الإيمان به متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذا يعني الآيات قولوا آمنا، وجوب القول. ولهذا يقول أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد من القول، هذا الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تجمع الدين كله، لأنها تدل على وجوب عبادة الله وحده، وكل عبادة لغيره تكون باطلة، وهكذا جاءت الرسل كلها. والأسباط المقصود بهم قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة فيها نبي، وليس الأسباط أخوة يوسف كما قاله بعض المفسرين، وإن سموا ذلك فهم ليسوا مراد بهذا وليسوا أنبياء، هم الواقع عملوا أعمالا لا تعملها الأنبياء، وكذبوا الكذب الصريح على أبيهم. وكذلك لما أخبر الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون لم يذكرهم، ولقد جاءكم يوسف من قبل فهزلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وصار الذي بعث بعده موسى، دل على أنهم ليسوا أنبياء. نعم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. يعني هذا إذا أبى الانقياد والاستسلام يكون كافرا بالله جل وعلا، أما الزعم والدعوة فهذه لا تقبل إلا بدليل، والدليل هو الفعل، الفعل الذي يصدر منه. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الحج خاصا في ذلك، كل فرض يفرضه الله جل وعلا يجب أن ينقاد له ويستسلم له في ذلك ويمتثل، وإلا لا يكون الإنسان مسلما، سواء كان الحج والزكاة والصلاة وإلى قوم، بل كل ما فرضه الله على عباده وجب عليهم أن ينقادوا له مستسلمين طائعين منيبين له في ذلك، وإلا لا يكونوا مسلمين. نعم. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، أما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. وليس هذا خاصا أيضا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي يأتي بشرع يكون هذا الشرع قد مثلا نسخ ما قبله، سواء جملة أو بعضها، ولكن ليس في العبادة، ليس في الإسلام والطاعة والانقياد، وإنما هو في بعض الأوامر، كما ذكر الله جل وعلا أن لكل شرعة، شرعته ومنهاج، المنهاج شيء واحد، وأما الشريعة فهي تختلف، فقد يأمر بشيء ثم ينهى عنه جل وعلا، كل ذلك من باب الابتلاء والامتحان، لأن بعض الناس يريد شيء معين ولا يريد أن يحيد عنه، فيبتلي الناس جل وعلا ليظهر ما في قلوبهم، لأن الله جل وعلا لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بما يفعله الناس، بما يفعلونه، حتى يسجل عليهم ويكتب عليهم يكون ظاهرا فتقوم الحجة ولا يكون لهم أي مخلص في مثل هذا. نعم. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، كالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإسلام التي جاءت به الرسل، رأسه قول لا إله إلا الله، إن هذا أمر متفق عليه، وهو المنهاج الذي ينهجه كل نبي وأمته. نعم. وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذه عبارة عن قول لا إله إلا الله، لأن قول اجتنب الطاغوت هو معنى لا إله، وقوله إلا الله ومعنى عبدوا اعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والأمة الجماعة المجتمعة، وهذا يدلنا على عموم الرسل، أن الرسل عامة الخلق كله، والطاغوت هو ما تجاوز حده فيما خلق له، سواء كان في الأمر والنهي أو في غيره. ولهذا قال جل وعلا أنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز الحد الذي يكون فيه الحياة والمعيشة، فطغى على الأرض غطاها كلها. فكذلك الطغيان هو تجاوز الحد الذي حد للإنسان، وكل إنسان حده أن يكون عبدا عبدا لله جل وعلا، هذا حده الذي حد له، فإذا تجاوز هذا إنه يكون طاغوتا. ولهذا طاغوت يكون في الطاعة، يكون في العبادة، ويكون في الاتباع. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا عموم الرسل كلهم، يوحى إليهم بأن العبادة لله وحده، فلا نسخ في هذا ولا تبديل. لهذا يقول: دين الرسل كلهم وكله واحد، وهو الإسلام. نعم. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا معنى لا إله إلا الله، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه البراء براء مما تعبدون، ومعنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، فطرني يعني خلقني، فالخلق من خصائص رب العالمين، هذا من الأدلة على أن الخلق يقتضي العبادة، الخلق لا يخفى على أحد أن الله هو الخالق وحده، وأنه لا مشارك له في ذلك، لهذا تكون الحجة في هذا قائمة على كل أحد، لكونه مثلا عبد لله يجب أن يعبد الله، لأن الله خلقه وخلق ما حوله مما يشاهده من السماء والأرض والجبال والشجر والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا من خصائص الله جل وعلا، وهو دليل وجوب العبادة. لهذا صار هذا حتى ولم يأتيه رسول، يعني يجب عليه أن يعبد ربه حسب ما يشاهده ويراه، أما الرسول يأتي بالشرع الذي يأمر الله جل وعلا به، الله ما جعل مخلوقا يعبد لا في السماء ولا في الأرض، إذا عبد الإنسان مخلوقا من المخلوقات فلا عذر له في حال من الأحوال، فهو إذا مات على ذلك فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار، لأنه مات في الجاهلية، ثم لما رأى أنه تأثر قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. كان الرجل يقول لقد كلفت شططا، هذا جزاء كونه يتعدى السؤال ويسأل ما لا يعنيه، يسأل عن شيء لا يعنيه، يجوزي بذلك. جعل رسولا للمشركين الذين ماتوا في الجاهلية لأنهم عطلوا عقولهم وعطلوا الأدلة التي حولهم من السماء والأرض والجبال وغيرها، فلم يلتفتوا إليها فعبدوا شيئا لا دليل لهم عليه ولا أمارة. وهكذا الذي يعبد القبر أو يعبد ولي أو غير ذلك، وهذا حكمه، إذا مات على ذلك فهو النار مهما كانت حالته، لأن هذا ما يحتاج إلى إقامة أدلة، فبطلانه واضح وجلي لا يخفى على من كان عنده عقل. إذا سلب عقله هذا غير مكلف. نعم. وقال تعالى عنه: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قوله عدو لي يقتضي أن المعبودات يجب أن يكفر بها وتعادى ويتبرى منها، وهذا لا بد منه. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الذين معه، قل ابن كثير رحمه الله، يعني الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من أولهم إلى آخرهم كلهم مع إبراهيم عليه السلام في هذا، فصار في عموم الرسالات كلها أنهم كلهم أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك البراءة من المعبودات التي يعبدها الخلق من دون الله جل وعلا، فلا بد أن يتبرأ المسلم منها. البراءة معنى الخلاص، أنه ما يكون له أي علاقة وأي التفات إليها، تخلص منها نهائيا برئ منه. لهذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على أنهم يعبدون أصناما ويعبدون الله معها، لهذا استثنى الذي فطر الذي خلق. هكذا الشرك هو عبادة الله وعبادة غيره معه، ما أن يكون عبادة الأحجار والأشجار بدون عبادة الله فهذا عبادة، هذا توحيد لهم وليس شركا، توحيد لهذه المخلوقات وحدها بذلك، وهذا لا يوجد. كل أحد يكون إذا اتجه بقلبه وطلبه إلى غير الله يكون مشركا. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني أن الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، هذا معناه اسألهم، يعني انظر حالهم وما جاءوا به، فهو معلوم للناس لأن أمرهم مشتهر، فهم كلهم جاءوا بوجوب عبادة الله وحده والنهي عن الشرك، إلا ما يقال أنهم يسألهم، كيف يسألهم وقد ذهبوا لا وجود لهم، لكن يسأل أحوالهم وشرعهم وما جاءوا به فهو معلوم، يعني ينظر فيه. نعم. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني كل الرسل هكذا يقولون لقومهم، لهذا قال: ولقد بعثنا كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا. يعني استدلالهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض، في أكبر مخلوقات من السماوات والأرض المشاهدة، هذا من الأدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، وأنه أمر ظاهر جلي يدركه كل من عنده عقل ونظر وفكر. نعم. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شططا يعني ضلالا بعيدا شاطا مبعدا عن الحق إذا عبدوا غيره. ولندعو من دونه إلها، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وإنابة وحبا وتعظيما. نعم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولن يستطيع أحد أن يأتي بسلطان على الشرك. سلطان البين يعني الحجة ظاهرة، هذا لا حجة لهم أصلا. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه العموم أن من وقع في الشرك أنه غير مغفور له، يعني أن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية ودخلت عليه تدل على العموم، عموم مطلق، يعني أي شرك غير مغفور حتى الصغير حتى الشرك الأصغر، يعني أنه يعاقب عليه الإنسان ولا يخلد في النار إذا كان شركه أصغر، وعقابه قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في النار. الله لا يغفر للمشرك كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق غير الشرك بمشيئته إذا شاء أن يعفو عنه وإن شاء أخذه. نعم. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. نعم. موضعين وكلاهما في سورة واحدة في سورة النساء، بل فيه موضع ثالث ذكر في المائدة دل على هذا. ما قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله من الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإنه من يشرك بالله، فهذا معنى الآية التي في سورة النساء. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: أصل الشرك أن الشيطان هو الذي يأمر بهذا وهو الذي يزينه، فهو مطيع، والمشرك مطيع للشيطان، والشيطان سوف يتبرأ من الشرك والمشركين، ولكن بعد ما يريدهم في جهنم أوردهم فيها تبرأ منه. ولهذا قال: لو على مثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يعني أخاف العقاب، ولكن خوفه لم يؤثر في عمله، لأن الخوف الذي ينفع هو الذي يمنع من المعصية، أما إذا كان لا يمنع فهو لا ينفع. نعم. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. ما عن النصارى فقط، عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فالأحبار من اليهود، من الأحبار المقصود بهم العلماء أخذا من الحبر الذي هو الكتابة، أما الرهبان فهم النصارى، لأن الرهبان العباد النصارى يغلب عليهم التعبد ولكن بلا علم، واليهود يغلب عليهم الكبر والإباء، فهم علماء ولكنهم متكبرون متجبرون على عباد الله وعلى ربهم جل وعلا. فالآية عامة في أهل الكتاب ليست في النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا القول سيأتي، وهذا عبر عنه بالماضي، إن إذ هذه تدخل على الفعل الماضي وقد تدخل على الجمل. وإذ قال الله، هذا القول سيكون ولكن يعبر عنه بكبر الماضي لتحقق الوقوع، لا بد من وقوعه، والله علام الغيوب، وهذا سيقع كما قال الله جل وعلا تماما. قال الله يا عيسى ابن مريم، سيقول له ذلك: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فإذا كان هكذا يقرر به الرسول، ففي التوبيخ والتهديد والتقريع لمن فعل ذلك، لأن الرسول جاءهم بالتوحيد ولم يأتيهم بشيء من الشرك، وإنما هم الذين اختاروا الشرك. ثم قولهم إن المسيح هو الله، كيف يكون مخلوق محتاج إلى الأكل والشرب وإلى النوم ولغير ذلك يكون هو الله تعالى الله وتعالى. ثم هو مولود من امرأة كان في بطنها مدة، كل هذه سخافة، سخافة عقول في الواقع، ولهذا لعنهم الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا لا يكون، إذا أوحى الله جل وعلا إلى نبي فهو يوحي إليه بطاعته وعبادته وحده لا بالشرك. فالمعنى أن المشرك إنه نهج منهجا معوج بعيدا عن الحق، لا يدل عليه لا فطرة ولا عقل ولا أثارة من علم. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. أربابا يعني هذا من المواضع التي يعني يعبر بها بالرب ويراد به التأله والعبادة، يعني معبودين. ما يأمرهم أن يتخذوا معبدون معبودين لهم من دون الله جل وعلا. الرسل تأمر بعبادة الله وحده. نعم. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس له شريك مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من أول من تكلم بهذا الكلام عمرو بن لحي الخزاعي، الذي كان ما كانت خزاعة هي التي تكون في البيت، تملك البيت وهي تقود الناس قبل قريش في الحج، فكان هذا رئيسهم. هذا أول من غير دين إبراهيم، هذا الرجل هو الذي أتى بالأصنام وبثها بين العرب، فتغير دين إبراهيم إلى الشرك، فكان له شيطان يأتيه فيكلمه أحيانا. لما كان في مرة من المرات قيادة الحجيج يلبي لبيك لا شريك لك، فقال له الشيطان: إلا شريك هو لك، فأنكر هذا، الله ليس له شريك، قال: تملكه وما ملك، فقبل ذلك، فصار يقولها، فصارت هذه هي تلبية العرب فيما بعد. لهذا كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول الرسول: حسبكم حسبكم، يعني يكفي، لا تأتوا بالشرك الذي هو إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، فإن هذا شرك بالله جل وعلا، فالله ليس له شريك لا في ملكه ولا في أمره ونهيه. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر أرباب المقالات ذكر وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. يعني إن هذا أمر واضح، هل في أحد يدعي لمن كان عنده عقل أن الله شريك، أن الله له شريك في الملك أو في التدبير؟ وإنما يزعمون الشرك أنهم اتخذوه لأجل وساطة فقط، تتوسط لهم عند الله وتشفع. أصل الشرك كله طلب الشفاعة، وهو من باب القياس، قياس الفاسد، حيث قاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف، لأنهم يقولون: إذا رأينا مثلا الكبرى والعظماء وكان الإنسان له حاجة إليهم ما يذهب إليهم مباشرة، بل يطلب التوسط من هو قريب منه، فعند ذلك تنجح حاجته، ويكون هذا من باب التعظيم. قالوا: الشرك إذا من باب التعظيم، ما نسأل الله مباشرة، وإنما نأتي بالوساطة التي تسأل لنا. هذا هو أصل الشرك، وهو قياس فاسد، حيث قاسوا المخلوق، قاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي ما يعرف ما يدور خلف الحائط، وإنما يحتاج إلى من يعرفه بذلك ويعاونه ويساعده. نعم. بل من أعظم ما نقلوه في ذلك قول الثنوية: الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. هنا هم المجوس الذين يعبدون النار، فهم يقولون النار هي مصدر النور والخير، وأما الظلمة هي إله الشر، الظلمة الشريرة، ومع ذلك يغلبون النور، إله النور على الظلمة، يقول هو الغالب وهو إذا ما في شيء يتساوى، وكل هذه خرافات، خرافة الواقع. كيف تعبد الظلمة؟ كيف يعبد الظلام والنور مثل عبادة الأشجار وغيرها؟ نعم. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. يعني هذا زعمهم، كل ذلك قياسات باطلة إلا مخلوقة لا تملك شيء، لا الظلمة ولا النور. من الذي أوجدها؟ هل أوجدت نفسها أو واحد أوجد الآخر؟ إذا كان كذلك فهذا باطل، هو مكفور مدبر. لكن ابن آدم ظلمه مع الجهل. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني يقول قتادة أنه سألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها ما تفعل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني هذا أمر ظاهر جلي، إذا سئلوا من خلق قالوا الله لا شريك له. ثم قال: قل رأيتم ما تدعون من دون الله، يعني من الأصنام وغيرها التي تزعمون أنها تشفع لكم وأنها تتوسط لكم عند الله، أخبروني إذا أرادني الله برحمة هل يمكن تمنعها هذه المعبودات، أو أرادني بضر يمكن ترفعه وتدفعه؟ ما تصنع شيء لأنها لا تملك شيء. فإذا الذي لا ينفع ولا يضر ما يجوز أن يعبد، عبادته ضلال. النافع الضار هو الله، مع أنه هو الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق. وكل هذا من الأدلة التي هي أدلة عقلية شرعية فطرية. ولهذا قل إن المشرك لا حجة له، لأن الأدلة عنده ظاهرة، ولكنه عطل عقله وعطل فكره وألغاه، فأصار جزاؤه جهنم. نعم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهو يجير ولا يجار عليه، الجوار يعني أنه يحتمي به، فمن احتمى به منع كل من أراده، ولا أحد يجير على الله يقول أنا أجيرك من الله، أنا أمنعك من عذاب الله، لا أحد يستطيع. إذن المخلوقات كلها لا تنفع ولا تدفع الضر الذي يريده الله به، فماذا فأي فائدة إذن في عبادتها؟ لا فائدة فيها، بل هي ضلال وبعد عن الحق. ولهذا استحق من عبد المخلوق جهنم، يكون خالدا فيها جزاء كونه لم ينظر في الأدلة التي تحيط به من أسفل وأعلى ويمين وشمال، ولأنه أيضا ما استعمل عقله ولا فكره الذي خلقه الله جل وعلا نعمة له، ولأنه أعرض عن كل ما أجمعت عليه الرسل وجاءوا به من وجوب عبادة الله وحده والنهي عن الشرك. نعم. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أكثر المتكلمون يقولون أن هذه الآية تدل على دليل التمانع دليل التمانع دليل عقلي، هو يقول انه مثلا اذا قدر ان اثنان مثلا يعني كل واحد يكون له ملك فلا يمكن يتصافيان، اما ان يغلب احدهما الاخر فاذا غلبه فيكون المغلوب مقهورا لا يصلح ان يكون له، واما ان يعجز كلاهما عن الاخر فيدل على انه كلاهما عاجز ولا يكون ايضا احد من واحد منهم اله. فعلى كل تقدير لا يمكن انه يوجد اثنان متكافئان في الخلق والايجاد، فالخلق كله على نسق واحد ما يدل على ان المدبر واحد، لانك تشاهد مثلا في سلطان الارض ان كل سلطان يتميز بملكه، فلا يجتمع اثنان ملكان في بلد واحد، كل واحد يريد ان يختلي بما يخصه، فاذا كان مثلا يقتطع شيء ويمنع اشياء فهو عاجز فلا يصلح ان يكون له. هذا معنى التمانع عندهم. ويقولون لو مثلا قدر ان يحرك جسما احدهما يحركه والاخر يمنع، هذا لا يمكن ان يوجد تحريك والمنع ممتنع، واذا وجد مثلا ما اراده احدهما دل على الاخر انه عاجز لا يصح لله. ونحن نشاهد ان السماء والارض وكلها في تدبير واحد متفرد، فيجب ان يكون هو المعبود وحده وغيره يجب ان يخلع ويكفر به ولا يعطى شيئا من خصائص العبادة. نعم. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاءك مع المجاهد وغيره أنه قال شركهم أنك إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، عبادتهم توحيدهم، إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، ثم يقعون في الشرك يسألون الشفاعة وغيرها، فهذا الشرك. هذا الإيمان، إيمان كونهم آمنوا بالربوبية أن الرب جل وعلا هو المالك لكل شيء، وشركهم كونهم وقعوا في عبادة غير الله وإن كانت طلب الشفاعة، لأن الشفاعة إذا طلبت المخلوق رأسا كان هذا شرك. الله جل وعلا يقول لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث. يعني هي الأنواع كلها نوع واحد في الواقع، هي توحيد الربوبية، وليست هذه الأنواع الثلاثة يعني التوحيد فيها شيء من توحيد العباد، واحد في ذاته لا ينقسم، هذا من خرافاتهم ومن ضلالهم البين. المعبود ينقسم أو واحد ينقسم أو حتى المخلوق، ويقول واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الربوبية، وهو كذلك في أيضا ما يستحق، ولكن هذا لا يعرفونه الذي يستحقه الذي هو العبادة ولا يتكلمون فيه، بل تجد مثلا كتبهم لو قرأتها من أولها إلى آخرها ما تجد فيها شيئا من عبادة الله وحده ولا ذكر ذلك ولا آية الآيات. حتى إن الأشعري رحمه الله ما جاء لذكر الإله فسره بالعبادة بمعنى الربوبية. قال الإله هو القادر على الافتراء، يعني الإله يكون القادر على الافتراء، هكذا يقول الإله هو القادر على الافتراء، وهكذا المتكلمون يقولون الإله هو الذي يقدر على الخلق والرزق والتصرف، هذا الافتراء. إذن هذا معنى الإله. إله معناها المألوه الذي يؤله ويعبد، ليس معناه الخالق، لأن هذا معنى الرب، الرب هو الخالق والمتصرف. كانوا صرفوا جهودهم ونظرهم إلى غير ما خلقوا له، ولهذا عوقبوا بتقليب القلوب وبالضلال وبالشكوك التي لا ينفكون عنها، وهم يخبرون عن أنفسهم في هذا. إنسان مثلا يعيش 60 سنة ثم عند الموت يكون شاكا ويحذر أصحابه، يقول لا تدخلوا فيما دخلت فيه، والله لو علمت ما ألاقي ما نظرت في كتب الكلام، لكن هيهات، هذا عقاب. وقد مثلا يحار الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين، لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، كان يجاور يتكلم يدعو إلى مذهبه. كان مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موضع له كرسي يتكلم، يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عند رجل من أهل السنة قال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا قلت يا الله أجد في نفسي دافع يدفعني أني أطلب ربي من الفوق، ما أنزل تحت ولا يمين ولا شمال، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أؤمن بقولك كان ولا مكان وإلى آخره؟ وضع يده على رأسه ونزل وصار يبكي، يقول حيرني الرجل، حيره في هذه الكلمة، حار. وين المعلوم؟ وين المعلومات؟ وين علمه الذي كان يعني يجهد فيه طوال حياته؟ كله ضاع في هذه اللحظة. وهكذا غيره من هذا الباب، كلهم إذا جاءت الحقائق شكوا. ولهذا يقول شيخ الإسلام أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون، لأنه إذا جاء الموت ذهبت الخزعبلات والأمور التي يعني يعتلون بها، وحق الحق طلبه، فيشكون يقعون في الحيرة، خلاف الموحد الذي عبد الله جل وعلا بفطرة وبالعقل وبالدليل، إنه يكون ثابتا، ثبته الله جل وعلا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمصيبة أيضا إذا جاءته الملائكة في قبره تسأله هل يثبت؟ لا يثبت. الملائكة تسأل عن، يقول من ربك؟ يعني ما لي إلهك، من معبودك؟ من تعبد؟ ومن جاءك بالعبادة؟ من هو؟ بأي شيء تتعبد؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الميت. إذا كان موقنا أجاب بهدوء وبطمأنينة، وإذا كان من الشكاك حار، قال سمعت الناس يقولون شيء وقلت، يقال لا دريت ولا تليت فيعذب، نسأل الله السلامة. نعم. قال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال. الثلاثة هذه كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا. توحيد المشركين، كل المشركون يوحدون الله بهذا التوحيد، يعلمون أن الله هو الخالق وحده، وأنه لا قسيم له في ذاته ولا شريك له في أفعاله، ولكنهم يشركون في الطلب، الطلب الذي يطلبونه من الله، يشركون يطلبون من الأصنام وغيرها أنها تشفع لهم وتنفعهم، أو أنها تنزل لهم مطر أو بواسطتها يعني، أما هي فلا تسمع، هم يعلمون أنها ما تنفع ولا تضر. نعم. وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، كما سمعنا من الأشعري أن الإله هو القادر على الاختراع، وغيره من المتكلمين هكذا يقولون. نعم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. ليس كلهم، ويقرون بالبعث أيضا، ولكن ليس كلهم، بعضهم، وليس هذا خاصا بالعرب، بل هذا كل الأمم، كل الأمم تقر بأن الله وحده هو الخالق المدبر، ولكن هذا ما ينفع، وحده ما ينفع، لا بد أن يضاف إليه توحيد العبادة، فلا يعبد إلا الله، ولا يطلب من إلا من الله جل وعلا الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال يعني في المخلوقات كلها، في من ينازع في هذا، هذا إذا استعمل العقل واستعمل النظر، أما إذا كان مع فلان ومع الطائفة الفلانية فهذا لا عبرة فيه، لأنه يكون هذا مثل البهيمة، قد عطل عقله وعطل فكره فلا عبرة فيه، وهذا كثير من الناس هكذا، لهذا إذا كان يوم القيامة يندمون الندامة الكبرى ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وهذا ما ينفعهم، يعني نكونهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم، فإنهم كلفوا بطاعة الرسول فقط، ما في طاعة مخلوق من الناس. نعم. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يخفى عليهم، خفي عليهم، القدرية مشركون، وشركهم في الربوبية، حيث جعلوا أن الإنسان يخلق أفعاله، وأن الله ما يخلقها، هو اللي يخلقها، يعني يقول إنه إذا آمن فهو هذا بقدرته وخلقه واختراعه هو، وإذا كفر كذلك، وكذلك أعماله كلها أيضا يخترعها هو، وأخرجوها عن كونها مخلوقة لله جل وعلا، فإذا جعلوا مع الله خالقين كثر، كل الخلق يخلقون أفعاله، وهذا شرك من أكبر من شرك المشركين. نعم. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم، يعني هذا الجواب عليهم، قالوا إذا كان الجسم أنتم دعوا تقولون العباد يخلقون أفعالهم، عباد من خلقهم؟ أنهم خلقوا أنفسهم؟ هذا لا يمكن، ولا خلقهم والدهم ولا والدتهم ولا مثلهم أحد مثلهم، هذا أمر ضروري أن يقروا به، لا يمكن أن ينكره عاقل، أن الله هو الذي خلق الخلق، إذا كان خلقهم هل هم الذين خلقوا أيدي وأرجل لأنفسهم وأسماع وأبصار وأفكار لا يمكن أن يقر، إذن يقول الإنسان فكره وقوته يعني اختياره وقدرته هل هو الذي خلقها؟ وإذا وجدت القدرة والاختيار فلا بد من وجود الفعل، وهم يفعلون الأفعال بقدرتهم واختيارهم. فإذن هذا مخلوق لله جل وعلا ضرورة، أليس هم يخلقون شيئا؟ أما كونه جعل لهم مشيئة وقدرة واختيار فهذا الله جل وعلا الذي جعل لهم، وهذا مناط التكليف، إنه ما كلفهم إلا بما يستطيعونه يقدرون عليه، فجعل لهم القدرة والاختيار وأمرهم بأوامر محددة معينة قال افعلوها، كلهم يستطيع فعلها، فإذا أبوا أو أبى بعضهم صار هذا كافرا استحق عذاب الله جل وعلا. هذا هو الحق، وهذا خفي عليهم أو أنهم تعاموا عنه. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها، هل يسمى الله صانع؟ تعالى الله وتقدس، هذا ليس من أسماء الله، ولكن هذا كذا هكذا المتكلمون يطلقون على الله أنه الصانع والمخلوق مصنوع. الله جل وعلا قد جاء في حديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع وصنعته، هذا من الأخبار من باب الخبر وليس من باب التسمية، وباب الخبر واسع. الله جل وعلا يقول لنا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما نسمي ربنا زارع، ولكن نخبر عنه بأنه هو الزارع جل وعلا، للزرع والنبات وغيره هو الذي ينبته، بدون ذلك لا يمكن. فقل هذا من باب الخبر. وكذلك إذا سئل الإنسان مثلا قيل له هل الله موجود؟ شو الجواب؟ قل نعم موجود. هل نسمي الله موجود؟ ما يسمى موجود، ولكن يخبر عنه بأنه موجود. وكذلك الشيء، الله شيء، كما قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالخبر بابه أوسع من الوصف، منه هذا، منه الصانع. نعم. لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، مموح على الناس كغيره من الجبابرة، ما علمت لكم من إله غيري، ينكر ويقول وما رب العالمين، استفهام إنكاري، يقول وما رب العالمين، هذا رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، وربكم الذي خلقه، مع ذلك أنكر ما علمت لكم من إله غيري. قال لي وزيره ابن لي همان على قدري على الطين اللي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لأن يعني موسى أخبره أن الله، أن الله فوق، أن الله مستوى على عرشه. كان هذا الكلام تمويه، تمويها على السذج الذين لا يفكرون التفكير الذي يمنعهم من الوقوع في ومعروف إذا كان مثلا السلطان القوي الناس يتبعونه وبدون فكر، إذا أمرهم بشيء تبعوه. قال والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. طيب،